آخر يقول رجل له أولاد كثيرون ولله الحمد، لكن زوجته أصبحت عاجزة عن تربية أكثر من ذلك، فاضطرت بالوقوف عن هذا الحد، فهل تنصحوها بأن تنصحوني بأن أجامع زوجتي من غير فعل الأسباب التي تمنع الحمل أو نستعمل هذه الأسباب؟ مثل ما أعتقد مثل ما سمعت، إذا كان لعلة شرعية وحاجة شرعية وعجزها أن تربية والقيام بما يلزم من الأولاد كثرتهم وحملها هذا على هذا، فلا بأس بوجود فترة بينهما كسنة مثلا حتى تقوى على التربية، والنهاية سنتان مدة الرضاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.